بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن صناديد الكفر قد اجتمعوا في دار قصي بن كلاب التي عرفت بدار الندوة، وتشاوروا فيما بينهم هل يحبسون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخرجوه من بين ظهرانيهم أو يقتلوه. واستقر رأيهم على ما أشار به عدو الله أبو جهل وزكاه عدو الله إبليس من أن ينتخبوا من كل قبيلة شابا نسيبا وسيطا جليدا بيده سيف صلت، فيقفون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، ولا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا القبائل جميعا فيرضوا بالعقل أي بالدية. وحينها تدفع قريش دية رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي أمره. وقد أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالذي دبروه، وأمر من قبل جبريل عليه السلام بألا يبيت تلك الليلة في فراشه، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة متقنعا بردائه، وقال له: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه فرحا. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد جهز راحلتين علفهما ورق السمر انتظارا لتلك الرحلة المباركة، واستأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو عبد الله بن أريقط الليثي. و بعد ذلك أسماء وعائشة رضوان الله عليهما قد هيأتا الزاد لهذين المهاجرين الكريمين، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ثم رجع عليه الصلاة والسلام وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يبيت في فراشه وأن يتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وطمأنه بأنه لن يناله سوء، لن يصل إليه المشركون بسوء. وبعد ذلك في هجعة من الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله عمى أبصارهم، فما أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من تراب فصار ينثر منها على رؤوسهم، يعني زيادة في النكاية بهم من أجل أن يستقر في روعهم أنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكان يقرأ صدر سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لشأنه. هؤلاء المشركون الرابضون على بابه الذين يتلمذون غيظا عليه طفقوا ينتظرون النائم حتى يخرج من أجل أن يضربوه ضربة رجل واحد. خرج عليه الصلاة والسلام من بينهم، ذهب إلى بيت الصديق. إذن هذه المرة الثانية التي يذهب فيها صلوات ربي وسلامه عليه، المرة الأولى في نحر الظهيرة، أما هذه في هجعة الليل ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت الصديق رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يترقب وصول النبي عليه الصلاة والسلام في أي ساعة، لأنه يتوقع أن هذه الرحلة ستبدأ في أي لحظة، وقد أعد للسفر عدته. فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام محفوفا بعناية الله، ومعه الصاحب الصديق، وقد تزود بما يسر الله عز وجل من زاد وماء، وقد خرج من خوخة في ظهر بيت أبي بكر حتى لا يراهما أحد، يعني ما خرج من الباب الذي يخرج منه الناس، وسلك طريقا غير معهودة، يعني بدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب. نحن نعلم بأن المدينة في شمال مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ما خرج ناحية الشمال وإنما ناحية الجنوب، حيث يوجد غار ثور الذي واعد فيه عبد الله بن أريقط الليثي بعد 3 ليال. وكان خروج نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله لهلال ربيع الأول أو في أواخر صفر، الله أعلم أي ذلك كان. نبينا عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة فرحا مسرورا ولا مغتبطا، بل خرج عليه الصلاة والسلام حزينا كثيرا، وقد توجه إلى البيت الحرام ودعا ربه جل جلاله فقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا عليه الصلاة والسلام يعبر عن حزنه على فراق مكة: والله إنك لا أحب أرض الله إلي، ولا أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. ثم توجه إلى الله سبحانه بهذا الدعاء: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك، فذللني وعلى صالح خلقي فقوني، وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني رب المستضعفين وأنت ربي. أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى عندي خير ما استطعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هذا الدعاء، هذه المناجاة يختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه في مكة. ثم وهما في الطريق إلى الغار، النبي عليه الصلاة والسلام رأى من أبي بكر عجبا، رأه مرة يسير أمامه ومرة وراءه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله. النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن هذا، لما يسير هكذا؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، يعني هناك عدو يطلبك فأمشي من ورائك، وأذكر الرصد، أي عدو يرصدك وينتظرك، فأكون أمامك ومرة عن يمينك ومرة عن شمالك لا آمن عليك. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. واستمرت هذه الرحلة المباركة في ظلمة الليل بين الرمال والصخور حتى وصل إلى الغار. لما وصل إلى الغار، أبو بكر رضي الله عنه ما سارع للدخول من أجل أن يستريح فينام من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وما سارع من أجل أن ينال قسطا من الراحة، بل قال: على رسلك يا رسول الله مكانك حتى أستبرئ لك، فإن كان به أذى نزل بي قبلك. ثم نزل رضي الله عنه إلى الغار فتحسس الغار، وكان إذا وجد فجوة مكانا يمكن أن يتسلل منه شيء فإنه يقطع من ردائه ويلقمها تلك الفجوة. ثم لما استبرأ الغار تماما وأمنه، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل، فنزل عليه الصلاة والسلام وقد بلغ منه الإعياء والتعب مبلغه، فما إن دخل حتى توسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبي بكر ونام. ما كان هناك فراش وسير ولا مقعد متحرك، وليس هناك شيء من أسباب الرفاهية، وإنما توسد صلوات ربي وسلامه عليه قدم أبي بكر رضي الله عنه. قدر الله عز وجل أن جحرا قد بقي، وأبو بكر رضي الله عنه كأنه ألقمه عقبه، يعني وضع عقبه مؤخر قدمه في ذلك الجحر من أجل أن يسده، وقدر الله أن يكون في ذلك الجحر حيا، فلدغت أبا بكر رضي الله عنه مرارا، يعني ليست لدغة واحدة وإنما لدغة إثر لدغة إثر لدغة، فمنعه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أن يتململ. ولكن الألم لما اشتد به رضوان الله عليه تحدرت دموعه فسقطت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ننظر إخوتي أخواتي، قد اجتمع على أبي بكر خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خوف على نفسه، وظلمة الليل ووحشة المكان والأخطار التي تحف به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين، ثم بعد ذلك يسلط الله هذه الحية فتلدغ أبا بكر رضي الله عنه مرارا. وفي النهاية أبو بكر بشر يضعف كما يضعف الناس، له قدرة على التحمل إلى حد قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك تحدرت دموعه رضي الله عنه حتى سقطت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وقال: ما لك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي كان. فنبينا عليه الصلاة والسلام الذي يبرئ المرضى وذوي الأسقام بإذن الله الملك العلام، تفل على عقب أبي بكر فبرئت بإذن الله. ولذلك كان هذا الشيخ الوقور والإمام العلم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه جديرا بأن يلقب بشيخ الفدائيين، شيخ الفدائيين في القديم والحديث، لأنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في تلك الليلة. ولذلك لما قيل لعمر رضي الله عنه: أنت خير أم أبو بكر؟ قال: والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من عمر وآل عمر عليهما من الله الرضوان. إخوتي وأخواتي، نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب، ولكن بعد ذلك عناية الله عز وجل أغنت عن مضاعفة من الجنود وعن عالم من الأكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مع صاحبه الغار أمر ربنا جل جلاله شجرة فنبتت على فم الغار وانتشرت أغصانها على بابه، وألهم العنكبوت فنسجت على أغصان تلك الشجرة، وألهم حمامتين وحشيتين، ف فعششت وباضت بين أغصان الشجرة. وهذه الآيات الثلاث أعني الشجرة التي نبتت والعنكبوت التي نسجت والحمامتين اللتين باضتا، هذه الآيات الثلاث كان لها أثرها في تضليل المشركين وصدهم عن اقتحام الغار ودخوله كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالله جل جلاله قضت حكمته أن يقي رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بأضعف جنده، يعني ما أرسل الله ملائكة شدادا غلاظا، وما أرسل الله عز وجل جنودا لم يروها، بل أرسل الله العنكبوت، وكما قال جل من قائل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وأرسل حمامتين، والحمامة كما نراها ليست هي من الحيوانات المتوحشة، ما أرسل الله أسدا ولا نمرا ولا فيلا، وإنما أرسل الحمامة والعنكبوت. وبعض إخواننا إذا سمعوا مثل هذه الأخبار يطلبون لها السند الصحيح المتصل على ما أورده المحدثون في شروط قبول الحديث الصحيح، بأن يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. لكن إخوتي أخاتي، عندنا الأصل أن الله جل جلاله يكفي أنبياءه ورسله بما شاء كيف شاء، مثل ما كفى نبيه موسى عليه السلام بالعصا، تارة يلقيها فتصير حية، وتارة يضرب بها الحجر فتنبجس منه 12 عينا، وتارة يضرب بها البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم. الله جل جلاله يكفي أنبياءه بما شاء، ومثل ما كفى إبراهيم حر النار بقوله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله جل جلاله يكفي أنبياءه ورسله بما شاء كيف شاء، هذا هو الأصل الذي دلت عليه نصوص القرآن. فنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ بالأسباب، حين اعتمد السرية واعتمد سلاح التمويه والتضليل، حين خرج ناحية الجنوب ولم يخرج ناحية الشمال كما كان يتوقع المشركون، وحين أمر عليا أن يبيت في فراشه، وحين كذلك كمن في غار ثور 3 ليال، كل هذا من الأخذ بالأسباب. أما علي رضي الله عنه فقد بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا، ولم يكن أحد يعلم بخروج النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج إلا أبو بكر وعلي رضوان الله عليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس، لأن أهل مكة أي واحد منهم كان عنده شيء نفيس يخشى عليه كان يضعه عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلم من صدقه وأمانته، حتى لقبوه بالأمين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالليل بعدما نثر التراب على رؤوس الواقفين وهو يقرأ صدر سورة ياسين. طيب، هؤلاء المشركون الواقفون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتربصون به الدوائر ويحرسون النائم، ظنا منهم أن هذا المسجى بالبرد الحضرمي الأخضر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك بدأوا يتشاورون من منهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه، لكن أتاهم آت فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ ماذا تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: قد خيبكم الله، قد والله خرج محمد عليكم. ثم ما ترك أحدا منكم إلا وضع على رأسه التراب وانطلق لشأنه، أفما ترون ما بكم؟ فكل منهم وضع يده على رأسه فإذا عليه التراب. فكأنهم ما صدقوا خبر هذا المخبر، فجعلوا يطلعون فيرون النائم على فراشه، والبرد هو البرد الحضرمي الأخضر، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائم وعليه برده. وما زالوا كذلك يتعلقون بالآمال الكذاب حتى تنفس الصباح، فاقتحموا على هذا النائم وكشفوا البرد، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في بعض الروايات أنهم صاروا يضربونه بالحجارة، يرمونه وهو يتقلب ذات اليمين وذات الشمال. فلما كشفوا البرد وجدوه عليا قالوا إنك للئيم، أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري لا أدري. ها هنا استيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت منهم، فأصابهم الكمد والحزن واشتد الغيظ. وصدق ربنا إذ قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانتشر الخبر في مكة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج، فجن جنون صناديد الكفر وصاروا يهيمون على وجوههم في كل واد طلبا له، وأعلنوا عن جائزة كبرى 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وبعثوا في إثره القافة، القافة القصاصين الذين يقصون الأثر في كل وجه، واحد يذهب ناحية الشمال واحد ناحية الجنوب وآخر ناحية الشرق، منهم كرز ابن علقمة وكذلك سراقة ابن مالك من بني جعشم. فصاروا يتتبعون الأثر، وفعلا وصلوا إلى جبل ثور، ثم صعدوا الجبل حتى وقفوا على فم الغار. لكن سبحان الله، الأثر عند الغار موجود، لكن إذا كان قد دخل هذا الغار داخل، كيف لم يتهدم نسج العنكبوت ولم ينكسر بيض الحمام؟ وكيف يكون هذا الغار قد دخله داخل وهذه الشجرة نابتة على فم الغار؟ وقفوا مترددين، أيدخلون الغارة أم لا؟ حتى إن أحدهم هم بالدخول، لكن الآخر يقول له إن هذا العنكبوت لمن قبل ميلاد محمد، فالله جل جلاله صرفهم وصرف أذاهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن الصديق أبي بكر. وكما قال القائل، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأكم. أبو بكر رضي الله عنه لما كان هؤلاء المشركون يشتورون فيما بينهم وهم وقوف على فم الغار يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم، أبو بكر رضي الله عنه داخله شيء من الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو أبصر أحدهم أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يعني يقول هؤلاء ما بينهم وبين أن يرونا إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بمنطق الحق المبين، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ القرآن الكريم سجل هذه الحادثة في سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لو تخلفتم عن نصره فالله ناصره، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه مكث في الغار 3 ليال حتى انقطع عنهم الطلب، أيس المشركون من أن يعثروا له على أثر، لكن عدو الله أبا جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة ذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وتحكي هذه أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ أين أبوك؟ فقلت: لا أدري والله أين أبي. وصدقت رضي الله عنها. فرفع عدو الله يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. القرط هو ما تزين به المرأة أذنيها، مما يسمى في لساننا الآن بالحلق. وسبحان الله، يعني أبو جهل بفعلته هذه قد تخلى عن أخلاق العرب في الترفع عن مثل هذا. مروءة العربي وشهامته تأبى عليه أن يتناول امرأة بيده، لكن أبا جهل أبى عليه كفره وسوء خلقه إلا أن ينزل إلى هذا الدرك من الإسفاف. أسماء رضي الله عنها تحملت ذلك في سبيل الله، وبعد ذلك جاءها بلاء آخر، فإنها تحكي رضي الله عنها تقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر احتمل ماله كله معه، أبو بكر أخذ المال كله 5000 درهم أو 6000 فانطلق بها معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لا أراه إلا قد فجعكم بماله مع نفسه. فقلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، وضعت على تلك الحجارة ثوبا، ثم أخذت بيد أبي قحافة، فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا، فوضع يده عليه فقال: لا بأس، وإذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. تقول أسماء: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. إخوتي وأخواتي، قصة الهجرة ما زالت فيها تفاصيل، ومنها حديث أم معبد سيأتي معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.